الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة لا يصيبك إلا خص بها وذكر بها من خطاياه. يثني مالك رحمه الله بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إيش؟ ما يصيب المؤمن. لا يصيب المؤمن. شو لا يصيب العبد ولا لا يصيب المؤمن؟ لاحظوا الدقة يا جماعة. مالك أورد هناك ما من عبد وهذه عامة. وهنا جاء بحديث ايش لا يصيب الايه العبد اللي فاتت هناك ولا المؤمن ليشرح كلمة العبد هناك ان المراد منه المؤمن. لا يصيب المؤمن ايش من مصيبة. كلمة مصيب صاب يصيب صوبا. يقولون الاصل في ذلك الصوب الذي هو المطر ينزل فيصيب الارض وإصابة السهم ترمي بالسهم فيصيب الغرض. فقالوا إصابة الخير من الصوب الذي هو المرض هذه في الخير ومصيبة الشر من إصابة السهم للرمية كأن الشر سهم وجاء وصادف العبد. ومهما يكن من شيء وصول شيء لم يكن موجود إلى العبد فتكون لا يصيب المؤمن مصيبة. نقل ثوب السهم إلى الرمية إلى كل ما يصاب به الإنسان إلا إيش حتى الشوكة يشاك بها إلا إيه كانت هناك مقاصة. ومعنى المقاصة حينما يكون لك عند انسان 10 دنانير ذهب وحل الاجل وجئت تستوفي دينك قال يا فلان ليس عندي ذهب ولكن عندي دراهم فضة. طب انا لي عندك ذهب؟ قال ما في مانع اقاصك عن الذهب فضة. كم صرف 10 دنانير ذهب بفضة؟ الدينار ب100 درهم يبقى لك 1000 تفضل هذا 1000. اخذت الفضة وفاء عن الذهب مقاصة مثل قصة المقص الجانبان متساويان. لما تقص بالمقص كده في واحد طرف عدل والتاني معوج؟ لا، على قدر حرف المقص يكون الاثنين متساويين. ومنه القصاص لان المقتص يقتل غريمه بمثل ما قتل وليه او انه يقص اثره حتى ياخذ حقه. اذا الإصابة للمؤمن ما من مصيبة تصيب المؤمن الا حتى الشوكة. ما المراد بالشوكة؟ شوكة نخلة ولا شوكة صمت ولا شوكة على ما بيقولوا هذا السدر ولا الى اخر تشك وتقع في يده؟ قالوا هذا مصد. ولو ان عودا شك ولو لم ينفذ في جسمه شيء شكه وتألم منه يمر به انسان وبضوء في رجله يمر عليه فيضرب في رجله فيشكه. ما جرحه ولا دخل في جسمه ولا شيء ولكن شكه. إلا كانت هذه المصيبة ولو مجرد شوكة أو شكة إلا كانت هناك مقاصة. يقول الراوي أنا لا أدري هل هو قال إلا كانت مقاصة ولا تكفير يكفر عنه ولا يقاص. فمعنى المقاصة هذه المصيبة كم تقدر؟ تقدر 10-20 حسنة تقدر 50% تقدر بكذا. اذا يكفر عنك بمقدار مرتفع تلك المصيبة من الخطايا. تقدر الخطايا ما هي سوا متفاوتة فيه الكبائر وفي الصغائر وفي المتوسطة بينهم. وكذلك المصيبة فيه الكبيرة جدا وفيه الصغيرة وفيه حتى الشوكة. فينظر بقدر تلك المصيبة ايلاما للمؤمن ينزل عنه بقدرها من السيئات. والرواية الثانية إلا يكفر عنه من سيئاته. وهنا أمانة الرواه وردا على أولئك الذين يتهمون الصحابة في المجازفة في القول، فهذا الراوي شك من نفسه لا يدري، يقول الشك مني لا أدري أية اللفظتين قالها عروة، وقال يقاس ولا قال يكفر. فبين لنا، ولما لم يجزم بإحدى اللفظتين ذكر ما تردد عنده لنعلم حقيقة الأمر. فالذي يتحرز في نقل الرواية وفيما شك من السماع بين يتقاس وبين يكفر، هل يأتي بشيء من عنده؟ لا والله، وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن براءة لمن يتهم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزيد في الحديث، لا وكلا. وهناك الحديث اللي يشرح هذا أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وغيره: عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا لمؤمن، شأنه كله خير. عجبا ليش؟ لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، حتى الشوكة يشاكها. إذن فعلا حالة المؤمن كلها خير، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره. فإن أصابته سرا عرف أنها من الله فشكر الله عليه، وإن أصابته ضراء علم أنها من قضاء الله فصبر عليها، فكان أمره كله خير له.